أشكو إلى الله كما قد شكا. شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي. أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي محتاجة إلى سماح من كريم وفي بضاعة المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي. أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم كله وعطفي. فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم كله وعطفي. تصدق عنه.